بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. محمد سيد كونين وثقلين. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. Shut up!